بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة الواسطية. بسم الله. مواضع التقدير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، التقدير يكون جملة. طيب، في اللوح المحفوظ، فالله سبحانه وتعالى كتب كل شيء. هل يتغير شيء مما كتب في اللوح المحفوظ؟ لا، التغيير يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة. واحد، بأيدي الملائكة. نعم، قال اكتب رزقه وأجله وكذا. نعم، أجنة كتابة الحولية فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم، بعد وكتابة عندنا يومية يتعاقب فيكم ملائكة، وعندنا كتابة أسبوعية الاثنين والخميس. طيب، نعم، ثمرة الإيمان بالقدر. ما هي ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر يا شيخ فارس؟ الأول أهم شيء، لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، خير وشر، ولكن الشر ليس إليك. الثاني من تمام توحيد الربوبية، أن ترضى بالقضاء والقدر وتعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شيء في هذا الكون إلا لحكمة، صح، وهو منفرد بالخلق والملك والتدبير، صح، ولا يمكن تعترض وإلا تكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم يظنون بالله غير الحق، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. طيب، الثالث أن تهون، أي نعم، ويعلم أن كل ما أصابه من الله وكل ما كان من الله فهو خير. طيب، نعم، أنه قال لا يفرح بعملي، ويعلم أن كل ما به من نعمة هي من الله. طيب، يعرف الحكمة، وبهذا يقول يتبين له أثر الإيمان بالأسماء والصفات. بعد هذا عدم الحزن على ما فات والتحسر وفتح باب والطمأنينة وغيره من فوائد كثيرة جدا. نعم، هل المعاصي مرادة لله؟ هل المعاصي مرادة لله؟ بالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية، فالله سبحانه وتعالى قدر وقوع المعاصي والشرك والبدع والأمراض والأوبعة لحكمة أرادها الله. من الحكم؟ نعم، صحيح، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يتبين الحكمة من خلق الجنة والنار، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب الطاع ويعاقب العاصي، وتمييز المؤمن من الكافر والبر من الفاجر، وقال حتى يمحص الله سبحانه وتعالى هؤلاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أهم شيء في الباب. نعم، كيف نجمع بين القدر والشرع مع الدليل؟ لو قال لك قائل كيف تجمع بين القدر والشرع، نقول تجمع بين القدر والشرع عندما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن لابد أن تحسن الظن في الله وتقول أن الله سبحانه وتعالى اختارني أن أكون من أهل الجنة، ولابد أسعى لها سعيها وأنا مؤمن. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، والله لا يمكن يضيع الله سبحانه وتعالى عليه هذا العمل. وإن ظن خلاف هذا يقول ابن القيم فقد ظن بالله ظن السوء. مفهوم؟ نعم، تجمع بين الشرع والقدر، أنه قدر الله مقادير كل شيء، وبين الشرع أنك تعمل بالأوامر وتجتنب المحرمات، وهذا تقوله في اليوم أقل ما يكون 17 مرة، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. وقلنا بنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية نصف التدمرية، نصف الكتاب على هذا الجمع بين الشرع والقدر، مفهوم؟ لأن سوف يأتي معنا أن التدمرية تنقسم إلى قسمين، إن أردنا أن نقسم الكتاب على ما نقسم في الكتب حتى تضبط قسم إلى قسمين، أسماء وصفات والجمع بين القدر والشرع. أصلا في غلاف الحموية مكتوب هذا، التدمرية مكتوب هذا، فبعض الطلاب تسأل إيش الحموية تحتوي على ماذا هو ما يدري، يقول يا أخي خذ أول شيء في عنوان الكتاب مكتوب التدمرية، يقول التدمرية في الأسماء والصفات والجمع بين القدر والشرع، مكتوب في غلاف الكتاب في طبعة، هذه طبعة العبتان. طيب نعم. كيف يكون الشيء مكروها لله ومراد الله؟ كيف يكون مكروه لله ومراد؟ نعم، مكروه شرعا ومراد كونا، والمحبوب ينقسم إلى قسمين، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فقال أنت تشرب الدواء طعم مر ورائحة كريهة، لكن تتصبر لما يترتب عليه من شفاء، صح؟ نعم. طيب، العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. نعم، هذا رد على، هذا رد على الجبرية، فاعل حقيقة إذن لهم فعل غير مجبورين، وقال والله خالقهم رد على القدرية. نعم، لماذا قال والعبد هو المؤمن والكافر؟ لماذا قال شيخ الإسلام والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر؟ أي نعم، إثبات أن للعبد عمل ومشيئة وإرادة، ولكن هذا هذه تحت مشيئة الله، وإذا هذا فيه أنه عندما يعمل هذه الأعمال الله سبحانه وتعالى يجازي بها، وهذا لو كان ليس له قدرة ولا اختيار كان إثابة عليها يكون إثابة على ما قدر الله سبحانه وتعالى وليس له عمل أصلا، وكيف يعذب بهذا؟ نعم. طيب، هل للعباد قدرة وإرادة؟ هل للعباد قدرة وإرادة؟ نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذ. نعم، الدليل، ما هو الدليل؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، فأتوا حظكم أن شئتم. لماذا القدرية مجوس هذه الأمة؟ لماذا القدرية مجوس هذه الأمة؟ لأنهم ادعوا أن كل عبد يخلق أفعال، فهم في هذا الباب قلنا شر من المجوس، لأن المجوس ادعوا اثنين، وهؤلاء ادعوا أن كل عبد خالق مع الله. نعم، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة أيضا. نعم، هل العبد مسير أم مخير؟ هل العبد مسير أم مخير؟ نعم نعم، أولا هذا السائل نقول هل هذا السؤال سأل عنه الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص علم منا وأتقى لله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق لخلق، واحد. الثاني نقول ماذا تريد بهذا السؤال؟ إما أن تجعلنا مع المرجئة أو مع القدرية. الثالث نقول هذا فيه تفصيل، مفهوم؟ إذا لابد في الرد على هذا السؤال يكون نرد بثلاث أمور، الأول أن هذا السؤال بدعة، الثاني أنهم هؤلاء يأتوا بمثل هذه الأسئلة حتى يوقعوك إما في القدرية أو الجبرية، مثل هل يقول هل لله مكان؟ يفاجئك بهذا، يقول أجب الآن، تقول أول السؤال بدعة، الثاني ماذا تريد بهذا السؤال؟ أن توقعني إما في التعطيل أو التمثيل، صحيح؟ الثالث إن أردت بالمكان العلو فهذا حق، لكن لابد أن تأتي بما جاء في الكتاب والسنة، وهذه عادتكم، نقول أنكم تتركوا ما جاء في الكتاب والسنة وترجعوا لهذه الأمور. إيه؟ لذلك إخواننا إحنا لابد نتعلم كيف نرد على هؤلاء، صح؟ إيه نعم. طيب نعم، يصح الاحتجاج بالقدر على، يصح الاحتجاج بالقدر على ماذا يا فارس؟ على المصائب لا على المعاد. كيف نعرف يا أخي أنه هذا يحتج بالقدر على المصيبة لا على المعايب؟ كيف كيف نعرف؟ نعرف كيف؟ كيف يعرف من حاله؟ صحيح كيف؟ نعم، إذا كان قد تاب وأناب هذا دليل يحتج بالقدر على المصائب، وإذا أصر وعاند وبقي فهذا دليل، هذا أمر نفرق به. الأمر الثاني أن هذا أمر ماضي وهذا على المصائب، وحاضر مستقبل، وهذا بإذن الله يعني نأخذه في التدمرية. ترى إذا قلنا نأخذه في التدمرية هذا لا يعني أنه لزمنا أن نعني قراءة، تقرأ إن شاء الله يعني يكون هذا الأمر واضح. نعم الشيخ، يعني قدر الله سبحانه وتعالى ما أخذنا، تقرأ التدمرية تكون واضحة بإذن الله. نعم، عمل القلب واللسان والجوارح دليله؟ عمل القلب واللسان والجوارح، ما هو الدليل؟ نحن تقدم معنا الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، ما هو الدليل؟ فأعلاها قول لا إله إلا الله، إذن هذا قول، وأدناها والحياء عمل قلب. نعم، إذا ذكر الله وجلت قلوبه غير من أدلة. نعم، أسباب زيادة الإيمان، ما هي أسباب زيادة الإيمان؟ وقلنا أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله لخص أسباب زيادة الإيمان في أربعة. الله يفتح عليك، دراسة التوحيد ودراسة الأسماء والصفات، الثاني التأمل في مخلوقات الله، تمام، الثالث، نعم شيخ علي، كثرة الطاعة مع الدوام عليها، والرابع ترك المعاصي، وأسباب نقص الإيمان ضد هذا. نعم، أدلة نقص الإيمان، أدلة نقص الإيمان، ما هي الأدلة على أن الإيمان ينقص؟ نعم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ثم إذا كان يزيد إذن هذا فيه أنه ينقص. نعم، أضعف، نعم، قال المؤمن القوي في إيمانه. نعم، أذكر ثلاثة أدلة هي خوارج في تكفير فاعل الكبيرة، ذكر يقول شيخ الإسلام أدلة يحتج بها الخوارج ورد عليهم، منها نعم شباب المسلم فسوق القتال والكفر، الرد عليهم بقوله لا، فإن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، الثاني ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال فمن عفي له من أخيه، الثالث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال إقامة الحد ودفاع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. نعم، إذا ذكر الإيمان وحده هل يراد به الإسلام مع الدليل؟ هل يراد به الإسلام أم لا؟ نعم، لكن أحيانا يراد به وأحيانا لا يراد به. أعطينا مثال إيمان يراد به الإسلام. نعم، فتح رقبة مؤمن أي مسلم، طب من أين لنا هذا؟ لو واحد قال من أين لك هذا، تقول حديث معاذ بن الحكم عندما قالوا عليه عتق رقبة قال ائتني بها، فقال أين الله وقال من أنا، هذا دليل على الإسلام وهو الإيمان. صحيح، نعم، قال اعتقى فإنها مؤمنة أي مسلمة. أي نعم، طيب، وحديث جبريل على هذا عليه الصلاة والسلام، حديث جبريل. نعم، طيب، إيمان يراد به إيمان أعلى من الإسلام، إنما المؤمنون. طيب، قالت الأعراب آمنا، هنا أرادوا الإيمان ولم يريدوا الإسلام. نعم، المخالف لأهل السنة في مرتكبي الكبيرة، المخالف لأهل السنة في مرتكب الكبيرة خوارج، يقول أنه كافر كفر أكبر، مخلد خلود أبدي في النار، والمعتزلة يقول أنه مخلد خلود أبدي في النار وفي الدنيا في منزلة بمنزلتين. الفرقة الثانية اللي خالفت المرجع يقول مؤمن كامل الإيمان. نعم. لماذا لم يقل سلامة قلوبهم وألسنتهم وأفعالهم للصحابة؟ وأفعالهم لماذا لم يقل أفعالهم بالنسبة للصحابة؟ لأنهم قد ماتوا. وحتى التعدي يقول على قبورهم وفي الحقيقة يعني ما يلحقهم شيء. نعم. أدلة فضائل الصحابة. ولكن هل معنى هذا النجيز أننا أن الناس يتعدوا على القبور؟ لا أبدا. صحيح؟ نعم. طيب قال أدلة فضائل الصحابة. ما هي الأدلة على فضائل الصحابة؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل. كيف العقل؟ أي نعم العقل يقول لأنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم أناس ليس فيهم خير، بل لا يمكن يتصور العقل إلا هذا. ولذلك الآن تقول فلان من طلاب الشيخ بن عثيمين، كيف تظن؟ تظن هذا الرجل أنه رباه هذا العالم الرباني؟ صحيح؟ نعم. فكيف بأناس رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. دليل تقديم المهاجرين. دليل تقديم المهاجرين على الأنصار. نعم. طيب والمهاجر من هو؟ جمعوا بين الهجرة والنصرة. طيب هل يمكن أن يكون هناك من الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين؟ نعم. لكن في الجملة طيب هل يمكن أن يكون في التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة؟ ها؟ لا يمكن، سواء كان بالانفراد أو بالمجموع. طيب هل يمكن أن يكون في أتباع التابعين أفضل من تابعي؟ لكن في الجملة التابعين أفضل. طيب نعم. مثل للمبشرين. نعم ممكن، لكنهم يعني الأصل هذا هو هم أعلم. ولذلك عندنا تقديم قول الصحابي على من بعدهم. الأصل نقدم قول الصحابي لأمور يقول ابن القيم هو رحمه الله، يقول إذا جاءنا قول الصحابي في الأصل أن نقدم قول الصحابي. لماذا؟ قال لأنه قد يكون هذا القول قول الصحابي حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرفعه. واحد. الثاني يقول أن هذا الكلام قول الصحابي قد يكون أجمع عليه الصحابة ولم ينقل لنا الإجماع، أو يكون هذا القول عليه أكثر الصحابة، أو يكون هذا القول فهم هذا الصحابي أو فهم الصحابة وهم أعلم الناس بأصول الشريعة، أو فهموا وهم أعلم الناس باللغة ومقاصد الشريعة تقدم. الأخير يقول السادس اعتبر أن هذا القول هو اجتهاد صحابي، فاجتهاد الصحابي مقدم على اجتهاد من بعدهم من التابعين وغيرهم. مفهوم؟ وهذا سبب تقديم قول الصحابة. فإذا الصحيح أن أقوال الصحابة حجة ما لم يخالف نص من كتاب أو سنة أو يخالف قول صحابي آخر فيرجح بينهما. نعم. مثل للمبشرين. مثل للمبشرين. طيب من الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى أو بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ العشر مبشرين بالجنة غيرهم؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيعة الرضوان، أهل بدر، ثابت بن قيس بن الشماس، وبلال، والحسن والحسين وغيرهم. نعم. وكل وعد الله الحسنى. هذا في حق الصحابة أن الله سبحانه وتعالى وعد الصحابة كلهم بالجنة، لكن هذا من حيث الجملة، لكن لا نشهد للصحابي بعينه أنه في الجنة إلا بدليل من كتاب أو سنة. مفهوم؟ نعم. طيب قول السلف في الشهادة بالجنة. ما هو قول السلف في الشهادة بالجنة أو النار؟ نعم. أننا لا نشهد الإنسان بعينه أنه في جنة أو في نار إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نعم. طيب، نعم. أنواع واختلفوا في الشهادة، اختلفوا في من يعني لم يرد فيه دليل من كتاب والسنة وشهدت له الأمة بالتقوى والصلاح والاستقامة والهداية، قالوا البعض نشهد له وبعضهم يقول لا. نعم. أنواع الشهادة، أنواع الشهادة، شهادة أعيان وشهادة أوصاف. أعيان 10 مبشرين بالجنة مثال، وأوصاف كل مؤمن في الجنة، صحيح؟ نعم. طيب، من كان مؤمنا تقيا كان له وليا. نعم. لماذا ذكر المصنف أثر علي رضي الله عنه؟ لماذا ذكر المصنف رحمه الله أثر علي رضي الله عنه في أبي بكر وعمر؟ لأنه هذا إمام وهذا الأمر متواتر، ولا بد أن يقبلوا هذا إذا كانوا هم صدقوا فيما قالوا وهم في الحقيقة يكذبوا، ودينهم كله مبني على الكذب واللعب والغش والخداع. نعم. المسألة التي يضلل فيها في الخلافة، المسألة اللي يضلل فيها هي في الخلافة لا في الفضل بالنسبة لعثمان وعلي رضي الله عنهما. نعم. بعد، والمسألة التي لا يضلل فيها، خلاص لا يضلل فيها، قلنا مسألة الفضل، مع أننا يعني نعرف أن الله سبحانه وتعالى عندما قدم عثمان قدر الله سبحانه وتعالى تقديم عثمان على علي في البيعة، كان عثمان أفضل من علي. نعم، رضي الله عنهما. لماذا؟ نعم. لا يضلل، لماذا؟ خلاص قلنا هذا. نعم. كما تكونون ولا عليكم. نعم. النواصب، من هم النواصب؟ نعم. طيب، وهم قابلوا البدعة ببدعة. نعم. القدح في الصحابة، قدح في القدح في الصحابة، قدح في الله، في دين الله وفي رسول الله في الصحابة. نعم. ما الواجب فيما وقع بينهم من النزاع؟ نعم، ما هو الواجب فيما شجر بين الصحابة؟ الواجب أن نمسك ألسنتنا من الوقيعة فيهم، وقلنا لا نطالع هذه الكتب إلا للضرورة، ونذكر محاسن هؤلاء. نعم. ولماذا؟ ولماذا؟ لأنه قد يقع في قلب الإنسان شيء ويكون بهذا خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد يقع في شيء من النفاق. نعم. وكيف يكون ذلك؟ خلاص، كيف يكون ذلك؟ أن نذكر، أن نقرأ في الكتب التي ذكرت فضائل الصحابة، ولا نقرأ في الكتب التي ذكرت ما حدث بينهم من الخلاف وكذا إلا للضرورة. نعم. موقفنا تجاه الآثار المروية في مساويهم. نعم. أيش الموقف؟ الموقف تجاه الآثار المروية في، خلاص، احنا قلنا تنقسم إلى قسمين، عندنا أمور اجتهادية وعندنا أمور ذنوب محققة. الأمور الاجتهادية قال إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. طيب، وقلنا الآثار الأصل فيها صحيح وضعيف، فالضعيف ضعيف أو زيادة أو نقص أو غير عن وجهه. طيب، قال إن كان هذا في الذنوب المحققة يغفر لهم أو يغفر لغيرهم، وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابتلي ببلاء كفر عنه وغيره. قال هذا إن كان في الذنوب المحققة وهي نزغ قليل مغمور في حسنات القوم. طيب، في ترجمة الحجاج الذهبي رحمه الله يقول الحجاج بن يوسف الثقفي له حسنات مغمورة في بحر سيئاته، يقول له حسنات لكن مغمورة في بحر سيئاته. نعم. طيب، نعم. هل الصحابة لهم عصمة؟ هل الصحابة معصومين أم لا؟ غير معصومين، لكن هم أبعد الناس عن الذنوب والمعاصي، لكن لا ندعي لهم العصمة، لكن هم أبعد الناس عن المعاصي. نعم. من الأسباب التي يمحو الله بها عنهم الذنوب. نعم. الأسباب التي يمحو الله عنها عنهم الذنوب. خلاص ذكرنا. نعم. بعد. خوارق العادات. خوارق العادات أربعة. نعم. آية ومعجزة. الآية. ولماذا قلنا آية ولم نقل معجزة؟ نعم. هذا الذي جاء يعني في القرآن آية. طيب الثاني عدم استعمال السلف لأنه قد يعجز عنها بعض الناس. صحيح. طيب إذن الأول الآية وهذه تكون والرسول عليهم الصلاة والسلام وقد انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني هذا يعني خلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم آية التي تبقى إلى قيام الساعة القرآن. صحيح. لكن ما يستطيع أحد اليوم يقول نزل عليه شيء من القرآن ولا يكون كافر. طيب الثاني الكرامة وتكون لأولياء الرحمن. طيب من كان مؤمنا تقيا كان له ولي. الثالث معجزة وفتنة وتكون لأولياء الشيطان. والرابع فضيحة. نعم. دلالات الكرامات. الكرامة على ماذا تدل؟ نعم. أولا تدل على صدق الولي وتثبيت وتأييد له، وتدل على آية للنبي الذي يتبعه هذا الولي. بل ولأننا قلنا أن بعض العلماء يقول ما من آية لنبي من الأنبياء إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم منها حظ ونصيب، بل ولأتباع من بعده. صحيح. نعم. طيب وفيها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب بعد أنواع العلوم. أنواع العلوم. نعم. أن مثاله أن الصديق رضي الله عنه أعلم الله سبحانه وتعالى ما في بطن زوجه. طيب المكاشفة. ومنها العلوم أن قلنا الشيخ الإسلام فتح الله سبحانه وتعالى له في العلم، وهذا من كرامات الأولياء. ومنها الشيخ بن عثيمين رحمه الله، احنا تقدم معنا الشيخ بن عثيمين جعل بن سعدي، وبن سعدي كان كبير والشيخ بن عثيمين صغير، وما حصل ما حصل غيره من الطلاب. لكن عندما مات بن سعدي الله سبحانه وتعالى رفع الشيخ بن عثيمين. محمد بن عبد الوهاب الناظر في ترجمة الإمام محمد بن الوهاب يرى أنه زمن الإمام محمد عبد الوهاب من كان هو أعلم وأحفظ محمد عبد الوهاب رحمه الله، لكن الله سبحانه وتعالى رفع هذا الإمام. لماذا؟ إخلاص. صحيح. وانت تعرف بعض الناس عنده من العلم والفقه والضبط والحفظ، وأناس عنده شيء، لأنه ما يمكن أن يكون عالم من دون شيء عنده، ولكن هذا القليل بارك الله سبحانه وتعالى له فيه، وكان القليل كثير. وهناك من أناس عنده كثير لكن كثير نسأل الله السلام عافية قليل. والعبرة بالإخلاص. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. نعم. وقال الشيخ بن عثيمين يقول رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، وهذه 23 سنة فيها أمور ما تمكن تدرك. وأخذنا هذا في ترجمة شيخ الإسلام أن وضع الله سبحانه وتعالى في تأليف شيخ الإسلام بركة، بل شيخ الإسلام يقول لا يوجد مثله في التأليف لا ابن الجوزي ولا غيره. أي نعم. ويعد من المكثرين في التأليف، وله أكثر من 1000 مؤلف. وكان تأليف شيخ الإسلام ليس على ما هو تأليف بعض الناس اليوم قص لف، لا، يقول يكتب من حفظه. ودائما هو قائل لا ناقل، دائما في العادة هذا الأصل عنده. نعم. طيب والمكاشفات. نعم. المكاشفات مثل ما كشف لعمر رضي الله عنه. نعم. والقدرة والتأثيرات. القدرة والتأثيرات مثل ما حدث لمريم وهزي إليك بجذع النخلة. نعم. طريقة أهل السنة العملية. طريقة أهل السنة العملية يعني تحتاج إلى قراءة كل ما ذكر الإمام شيخ الإسلام. نعم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا يعني يعنى بهذه الكلمة؟ فيه النهي عن التقليد على ما ذكرنا في حكم التقليد. طيب أي نعم، أنه ما يمكن أن يقدم هدي أحد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الميزان. أي نعم، الأصل أنه يرد لأنه هو ميزان. نعم. لماذا يزن الأشياء السلف؟ لماذا يزنون بالكتاب والسنة وإجماع؟ نعم. الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. وقلنا الإجماع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إجماع قطعي ما هو معلوم من دم الضرورة، وظني قال أحسن ما قيل فيه هذا كلام شيخ الإسلام، والثالث إجماع سكوتي. نعم. قوله يؤثرون كلام الله، يعني ما يمكن يقدم كلام أحد على كلام الله، وهذا فيه رد على التقليد. نعم. ويرون إقامة الحج، هذا رد على الرافضة. نعم. لماذا؟ خلاص رد على الرافضة لأنهم يعني تصح الصلاة خلف كل بر وفاجر، ولا يمكن نترك الصلاة والجمعة والجماعات. نعم. أورد على الخوارج. نعم. يحافظون على الجماعات، يحافظون على الجماعات معناها إما الصلاة مع الجماعة أو على الاجتماع وضد الفرقة، لكن اجتماع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. نعم. ويدينون بالنصيحة، يدينون يعني يعتقدون أن هذا دين، وتعبدوا لله سبحانه وتعالى بهذا، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. على ما توجب الشريعة، قال خرج به إذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على خلاف ما جاء في الشرع. نعم. من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولمن النصيحة؟ تكون لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة وللعامة. نعم. وما هو ميزان النصيحة؟ خلاص ميزان هذا على ما توجب الشريعة. نعم. كيف تكون صلة الأرحام؟ تكون صلة الأرحام على ما جرت به العادة والعرف ما لم يخالف الشرع. نعم. ومن هم الأرحام؟ الأرحام هم أقرباء الرجل ومن يجتمع معه في الجد الرابع، لكن يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله هم يعني من جرت العادة في الوصل. خلاص. نعم. طيب الجيران ثلاثة. خلاص، جار مسلم قريب وجار مسلم وجار كافر. نعم. اليتيم، اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ. المسكين، المسكين إذا ذكر المسكين دخل الفقير. مع الفقير، وإذا قال مسكين وفقير إذا اجتمع افترق. طيب والمسكين من أسكنته الحاجة، والفقير من لا يجد شيء. نعم. ونحن نعطي المسكين والفقير ما يكفيه إلى سنة. نعم. ابن نعم. السبيل. نعم. ابن السبيل، ابن السبيل، ابن السبيل من هو؟ أي نعم، انقطع وخرج عن بلده ونسب إلى السبيل، والأصل أن ينسب إلى أبيه. نعم. والمملوك، المملوك يشمل العبد والبهائم. نعم. وكل ما امتلك الإنسان. نعم. هل الفرق 72 معلومة لنا؟ هل الفرق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كل يعني 72 فرقة، هل هي معلومة لنا؟ قال بعض العلماء اجتهد في حصر هذه الفرق، وقال اختصروها في 5، يعني لهم أصول 5، ولكن في الحقيقة أن هذا المبحث قال لم يبحث عنه الصحابة، وإنما بحث عن الفرقة الناجية، وغير هذه الفرق فرق ضالة، ولكنها من أمة الإجابة. وأخذنا في كتاب التوحيد أن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله قال وبعض العلماء أخرج الرافضة والجهمية من 72 فرقة. نعم، يعني كفرهم. نعم. نعم. من هم الأبدال؟ الأبدال من هم؟ نعم، الذين نعم كل ما قال يموت عالم يأتي عالم بدل منه ويجدد لهم الدين. نعم. قال المصنف فنسأل الله لماذا ختم المصنف بهذه الخاتمة؟ قلنا أن المصنف رحمه الله يبرأ من حوله من قوته والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه معتقد أهل السنة والجماعة أنه ما يدعو العصمة بعد أن ألف لنا عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول نسأل الله أن يجعلنا منهم، وهذا إذن واجب من جاء بعد شيخ الإسلام أن يكون على، إن كان هذا شيخ الإسلام يقول هذا، إذا أنت الله أعلم أنه من باب أولى أنك تقول هذا، أنك تدعو الله سبحانه وتعالى. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، وهو سوف يأتي معنا إن شاء الله، هذا كله من التشويق، يأتي معنا إن شاء الله في نهاية التدمرية أن شيخ الإسلام في نهاية التدمرية يقول والعلاج أن تدمن النظر في نصوص الكتاب والسنة، الثاني أن تدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم منها اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، هذا منه. نعم، هو دعا الآن تطبيقا لما قال. نعم، حكم الإيمان بالقدر. نعم، حكم الإيمان، حكم الإيمان بالقضاء والقدر واجب، بل هو ركن من أركان الإيمان. صحيح. نعم، الرضا بالمقضي. الرضا بالمقضي، الرضا بالمقضي فيه تفصيل. إذا كان المقضي أمر يحبه الله سبحانه وتعالى فهذا لابد من الرضا، ويجب علينا الرضا بالقضاء ولا يلزم الرضا بالمقضي في بعض الأمور. نعم، وقوع الكفر والشرك. وقوع الكفر والشرك من حيث أن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع هذا كونا يجب الرضا، ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر بالبراءة من الشرك وأهله يجب علينا المحاربة والبغض والبراءة من الشرك وأهله. نعم، هل العبد يخلق أفعاله؟ هل العبد يخلق أفعاله؟ هذا قول القدرية. نعم، واستحق بهذا أن يكون مجوس هذه الأمة، بل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عدم تفاضل الإيمان. عدم تفاضل الإيمان قول من؟ المرجئة. نعم، فاعل الكبيرة. فاعل الكبيرة مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، أو مؤمن ناقص الإيمان. محبة الفاسق. محبة الفاسق نحبه قدري، ليس حب كامل، نحب ما فيه من إيمان ونبغض ما فيه من معصية أو فسق، يعني لا يحب حب كامل ولا يبغض بغض كامل، يجتمع فيه حب وبغض. نعم، محبة الصحابة. محبة الصحابة واجبة. نعم، إجماعا. نعم، سب الصحابة. سب الصحابة كفر. لا، سب الصحابة كلهم كفر أكبر مخرج من الملة. نعم، الشهادة بالجنة. الشهادة أخذنا. نعم، المهاجرين. الشهادة عندنا شهادة أعيان وشهادة أوصاف. نعم، المهاجرين أفضل من الأنصار من حيث. نعم، من حيث الجملة. نعم، لا من حيث. لا، لا من حيث الأفراد. نعم، هل زوجاته من أهل البيت؟ نعم، وعلى الدليل من القرآن. نعم، تقسيم البدعة إلى حسن. هل يصح تقسيم البدعة إلى حسن وسيئة؟ لا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال. نعم، المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما. خلاص، قلنا المفاضلة أنه بعض العلماء قال أفضلهما أتقاهما عند الله، وبعضهم قال أن الحديث فضل عائشة النساء يظل على فضل عائشة، وبعضهم قال بالتفصيل وقال أنه خديجة أفضل في الابتداء وعائشة أفضل في الانتهاء، ولكن نحن نقول الله أعلم، أفضلهما أتقاهما عند الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، مطالعة ما شجر بين الصحابة. مطالعة ما شجر بين الصحابة محرم إلا للضرورة. نعم، الإجماع بعد القرون الثلاثة. الإجماع بعد القرون الثلاثة، قال أن شيخ الإسلام والإمام أحمد وغيرهم، قلنا يحمل كلام أحمد على هذا، على كلام شيخ الإسلام، أنه قال لا ينضبط. نعم، وما يدري لعلهم اختلفوا. نعم، الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف واجب على ما توجب الشريعة. الصلاة خلف الفاسق. الصلاة خلف الفاسق عندنا قاعدة، كل من صحت صلاته صحت إمامته ما لم يمنع مانع، كل من صحت صلاته صحت إمامته ما لم يمنع مانع، لكن الأولى أن تترك الصلاة خلف الفاسق وتبحث عن المساجد التي فيها أهل السنة وتكثر سواد أهل السنة، لكن قدر الله سبحانه وتعالى عليك وأن دخلت مسجد وكان الإمام فاسق فالصلاة صحيحة. نعم، الصلاة خلف الكافر. الصلاة خلف الكافر باطلة، لأنه لا تصح صلاته إذا لا تصح إمامته. نحن نحكم على الظاهر، لكن ساحر وصلى، نعم، فصلاته باطلة وإمامته باطلة، لابد تعيد الصلاة. نعم، صلى وكان يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، وقرأ الفاتحة وكان في الفاتحة لحم جلي، فالصلاة باطلة. نعم، ما قرأ الفاتحة، نعم، في الصلاة الجهرية فالصلاة باطلة. نعم، ما ركع فالصلاة باطلة. نعم، النصح للأمة، النصح للأمة واجب. نعم، يدينون، يقول يعتقد أن هذا دين. نعم، وبذلك استحقت هذه الأمة أن تكون خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. نعم، وقال هذا قلنا. أي نعم، نعم، انتهى. الصبر عند البلاء، الصبر واجب بإجماع الأمة. هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة؟ لماذا؟ لأنهم خالفوا أهل السنة، وإن كانوا في الظاهر يعني وافقوا في بعض الأشياء، لكن هم في الحقيقة وعند التحقيق حتى الأشاعرة في السبع صفات لم يوافق أهل السنة فيها أصلا، فهم خالفوا أهل السنة جملة وتفصيلا. وإن قلنا أنهم من أهل السنة، معنى هذا أن أهل السنة فيهم شيء في الأسماء والصفات، ولا يمكن يقال هذا أبدا، ولا يمكن يكون من أهل السنة والجماعة إطلاقا. لكن إن كان يقول أدخلهم بعض الناس أنهم قال أنهم يدخلهم من حيث أنهم يعني ينتسبون إلى السنة وكذا، لكن شيخ الإسلام يقول هؤلاء أشد خطر، لأنهم يتظاهروا بالتمسك بالسنة ويريدوا من الناس هذا أن يعرفوا بأنهم من أهل السنة، وهو شيخ الإسلام يتصدى على هؤلاء لأنه يلتبس أمرهم على كثير من الناس، وهذا من الالتباس. نعم، اعتقاد الاتباع في القول والعمل، اعتقاد الاتباع، الاتباع هل يلزم اعتقاد الاتباع فيما تقول وتعمل؟ يعني مثاله، هذا الأخ قال يمشي، وعندما يمشي ويجد يعني آخر يعني يبتسم في وجهه، هل لازم أنه يعتقد أنه بهذا متبع، أو يكفي أنه من العادة تكون؟ هل لابد من اعتقاد؟ نعم، وقال هم فيما يقولون ويفعلون متبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل أنك دائما، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول تتذكر أنك بهذا تتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، صح، وأنك بهذا يقول إذا جاء العمل وكان معه نية يؤجر عليه العبد، صحيح. نعم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله يعني تأتونا بالاختبار الأول، والاختبار الأول القواعد في الأسماء والصفات. طيب، موجود عند الشيخ محمد. نعم، كل يوم في قسم، إذا غدا القسم الأول. طيب، وإن كان يعني عندنا درس يكون إن شاء الله السبت بإذن الله تعالى. الله أعلم، عد احنا نشوف اقتراحاتكم. المهم تأتون بالاختبار، ثم بعد يعني المؤمن على شروطه، ثم الاختبار وبعد هذا الانتفاع إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.